أول قضية من نوعها تخليك تعرف إن في عالم موازي حقيقي وفي بشر عايشين فيه، بس الأكيد إنهم مش بشر عاديين. تركيبة صعب تحصل إلا في الأفلام، وحتى في الأفلام مفيش حد عنده الجراءة يعمل اللي حصل. وكل اللي هيشغل بالك هو إزاي النوع ده من البشر والنوع ده من القصص موجود حوالينا، القواد والعالم الموازي في القصة الكاملة. ١٩٩٨ وبالتحديد في شهر أكتوبر، بلاغ يوصل لرجال الأمن في منطقة العجوزة بسبب ريحة كريهة طالعة من شقة في عمارة في المهندسين بقالها أكتر من يوم. ويستجيب رجال الأمن للبلاغ اللي حصل ويتحركوا بسرعة علشان يعرفوا هو في إيه. باب الشقة مقفول بشكل طبيعي، وبمجرد دخولهم الريحة البشعة كانت بتزيد مع كل خطوة وبدأت توجههم لمكان أوضة النوم، ويقفوا قدام منظر جثة راجل في الخمسينات عريانة تماما ومدبوحة ومفصول راسها عن جسمها، مطعون اكتر من مرة ومربوط بسلك كهربا من ايديه ورجليه. منظر غريب وصعب جدا. يستدعي رجال الامن فريق من البحث الجنائي علشان يحاولوا يفهموا ايه اللي حصل. فريق البحث الجنائي لاحظ ان مفيش اي اثار عنف في مداخل ومخارج الشقة، واللي واضح ان القاتل هو شخص اكيد بيتردد باستمرار على القتيل. وبالتفتيش في الشقة يلاقوا اثار مخدرات موجودة على شيشة موجودة في الصالة، ده غير كمان ان في اثار لمخدرات كتير موجودة في اكتر من مكان في الشقة. ومن الشكل المبدئي كده واضح ان دي كانت شكل حياة القتيل. الشقة مساحتها كبيرة وفيها اربع غرف وكلها مفروشة كويس جدا، وواضح ان فيها حياة، على الرغم ان البلاغ الاساسي بيقول ان اللي عايش في الشقة دي عايش لوحده وفي ناس احيانا بتتردد عليه، والشقة بكل تفاصيلها مش مريحة خالص. فباين من الموضوع ان في حكاية، وحكاية كبيرة كمان. وبعد معاينة مسرح الجريمة ورفع كل البصمات يتم ارسال الجثة للطب الشرعي. من الكشف المبدئي كان واضح ان القتيل ده اتكهرب من خلال السلك اللي كان مربوط بيه، ده غير اثار ضرب على الراس باداة واضح من اثارها انها عصاية خشب، لكن الشيء اللي موته هو الطعنات اللي موجودة في الرقبة، واللي كانت اكتر من 3 طعنات في نفس المنطقة. وعملية الدبح تم استخدام فيها آلة حادة كبيرة، وغالبا تم استخدام سطور. بس المفاجأة الكبيرة ان الراجل ده اتعرض للاعتداء الجنسي قبل ما يموت، وان الممارسة دي مش اول مرة تحصل. فواضح من تقرير الطب الشرعي ان الشخص ده شاذ جنسيا، ده غير ان التحاليل اللي حصلت للقتيل اثبتت ان داخل دمه كمية كبيرة جدا من المخدرات. في نفس التوقيت رجال الأمن بتجمع المعلومات عن شخصية القتيل ودايرة علاقاته، ومن هنا نبدأ ندخل العالم الموازي. القتيل اسمه حمدي أنديل، كان شغال في جهة أمنية وتم فصله من فترة طويلة جدا بسبب سوء سلوكه، بس لما اتفصل كان عدد قليل جدا اللي يعرف كده. الراجل حاطط صور ليه وهو لابس الملابس الرسمية لوظيفته، وبيقول للناس ان هو اللي استقال. وفي وقت تنفيذ الجريمة كان الراجل ده اشتغل محامي وعنده مكتب للاستشارات القانونية موجود في وسط البلد. والمعلومات بتقول ان ما عندوش في المكتب بتاعه ده اي عملاء، وكأن المكتب ده كان ستار لحياة تانية خالص. وتبدأ رحلة البحث عن دايرة معارف القتيل ومين اللي ممكن يعمل فيه كده. وبالتحقيق مع جيران واصحاب حمدي يعرفوا ان كان في 2 متجوزين عايشين معاه في البيت اسمهم طاهر وامل، لكن الاتنين دول من ساعة اكتشاف الجريمة وهم مختفيين تماما. ده غير ان رجال الامن اكتشفوا ان مفاتيح الشقة ومفاتيح العربيات بتاعت حمدي ملهاش اي اثر في الشقة، حتى الفلوس ما كانش ليها اي اثر داخل الشقة. فالشكل المبدئي ان ممكن يبقى حد سرقهم بعد ما عمل الجريمة دي. والشك دلوقتي كان في الاتنين المتجوزين اللي اختفوا تماما من وقت الحادثة، وهم طاهر وامل. ويجمع رجال الامن كل المعلومات عنهم وقدروا يوصلوا لصور شخصية ليهم هما الاتنين. والمعلومة الغريبة ان طاهر ده يبقى شخص عاطل ومراته نفس الفكرة، ايه شكل العلاقة اللي ممكن تكون بينهم وبين القتيل؟ ويعدي يومين وتوصل لرجال الامن معلومة مهمة جدا. جدا. المعلومة بتقول ان تم بيع شقة القتيل والعربيات بتاعته، ولما يوصلوا لبطاقة الشخص اللي اشترى يلاحظوا ان صورة البطاقة هي الطاهر اللي كان عايش مع القتيل اللي هو جزء امن، واللي كان معاه توكيل بيع وشراء لممتلكات القتيل حمدي. لكن البطاقة اللي طاهر استخدمها في البيعة دي كانت مزورة، وده بسبب اختلاف الاسم والوظيفة والعنوان. ومن هنا رجال الامن اتاكدوا من شكوكهم ان الاتنين دول هما اللي ورا الجريمه، وما كانش فاضل غير انهم يوصلوا لمكان اختفائهم. وبالتحريات ومتابعه العقود اللي تم بيها بيع الشقه وبيع العربيات، يعرف رجال الامن ان طاهر وامل موجودين في محافظه مرسى مطروح، وقدر رجال الامن تحدد مكانهم، وبعد ساعات كانوا وصلوا ليهم واتقبض عليهم هناك. طاهر وأمل بعد القبض عليهم يترحلوا على النيابة علشان يعترفوا قدام وكيل النيابة بكل حاجة حصلت. بس المفاجأة ان الاعترافات اللي هنسمعها دلوقتي صعب حد يتوقعها، وعلشان كده قلتلكم احنا هنشوف ناس عايشة في عالم موازي. فتعالوا كده نرجع كام خطوة لورا ونعرف مين طاهر وأمل وايه علاقتهم بالقتيل وايه اللي حصل بالظبط. طاهر أحمد أبو المعاطي عاطل وعنده 38 سنة، متجوز من أمل عبد المقصود اللي عندها 29 سنة ومش بتشتغل هي كمان. الاتنين كانوا متجوزين وربنا رزقهم خلال الجوازة دي بطفلين، أكبر واحد فيهم عنده 4 سنين والطفل التاني كان عنده سنة واحدة بس. والحقيقة إن طاهر وأمل حياتهم وحالتهم المادية كانت صعبة جدا، خصوصا ان طاهر ما كانش بيشتغل وما كانش عندهم بيت خاص هم عايشين فيه، فكانوا كل شوية بيتنقلوا لبيت حد من قرايبهم يقعدوا عنده شوية ويدوروا على شغل. بس الحقيقة ان طاهر كان بيحاول بكل الطرق انه يلاقي شغل علشان يصرف على مراته وعلى عياله، بس لما فشل في كده والدته اقترحت عليه انه يروح لابن عمها يطلب منه انه يتوسط له ويلاقي له شغل، وده بسبب ان ابن عمها شخص عنده نفوذ وعلاقات، وبرغم ان مفيش مكالمات بينهم الا انها كانت متأكدة انه هيساعد ابنها، والشخص ده كان القتيل حمدي قنديل. وفعلا يروح طاهر لحمدي مكتب المحاماة بتاعه في وسط البلد ويطلب انه يقابله، وبمجرد ما طاهر قابل حمدي وطلب منه انه يساعده ان يلاقي اي شغل عشان يعرف يصرف بيه على نفسه وعلى عياله، حمدي اعجب بيه على طول وقرر انه هيساعده ووعده انه هيشغله معاه شخصيا. وساعتها حمدي ادى طاهر مفاتيح الشقة وقال قال له انه يجيب مراته ويروح على البيت عنده اللي هيعيش فيه من اللحظه دي، وان الشقه بتاعته كبيره وهيكون ليهم غرفه خاصه يعيشوا فيها، وده بسبب ان طاهر هيشتغل لحساب حمدي بشكل شخصي، يساعده في اي حاجه بيحتاجها وينفذ كل طلباته، وفي نفس الوقت امل مراته تساعد في البيت ونظافته. وفعلا طاهر رحب جدا بالموضوع ده وفرح جدا انه اخيرا لقى شغل، فيروح بسرعه على بيت والدته وياخد امل مراته ويلم حاجاتهم ويطلعوا على شقة حمدي علشان يبدأوا حياة جديدة. وأول ما يوصلوا العمارة اللي في المهندسين يطلعوا ويدخلوا على الأوضة ويفرشوا الأوضة بتاعتهم، لكن ما يعديش ساعات على وجودهم في البيت ويلاحظوا إن تليفون حمدي الأرضي ما بيبطلش رن، وكل ما يردوا على مكالمة تبقى أغرب من اللي قبلها. المكالمات اللي كانت بتيجي أغلبها كانت من رجالة بتسأل على أسماء ستات، ده غير ان امل لما ردت على تليفون منهم اللي كان بيتكلم معاها كلمها بطريقة فيها ايحاءات جنسية وبطريقة كده ما فيهاش اي احترام. ساعتها طاهر وامل استغربوا جدا من الموضوع ده، لكنهم حاولوا يطمنوا نفسهم وما يسبقوش الاحداث ويستنوا رجوع حمدي من برة علشان يفهموا منه هو ايه اللي بيحصل بالظبط. وقتها طاهر كان عارف ان حمدي قريبه ده راجل محترم جدا وشغال في جهة امنية، وان مكتب المحاماة بتاعه ده مجرد ستار امني لوظيفته الامنية اللي ما ينفعش اي حد يعرفها. وبعد كام ساعة يرجع حمدي على البيت، وبمجرد وصوله نوصل للمفاجأة التانية. طاهر اتفاجئ بمنظر حمدي الراجل المحترم وهو مطلع من جيبه ورقة جواها مخدر البانجو، واللي حمدي يطلب من طاهر ان ياخده ويخلطه بالمعسل بتاع الشيشة بتاعته، وفي نفس التوقيت يطلب من امل مراته انها تستخدم جزء منه وتحطهوله في كوباية الشاي. وطاهر وامل رغم انهم انهم استغربوا من اللي حصل ده، لكن في الاخر قالوا هم مالهم وان دي حياته الشخصية وكل اللي همهم انهم يشتغلوا بس ويكسبوا فلوس. يروح طاهر وامل علشان ينفذوا طلبات حمدي، ويرجع طاهر بالشيشة لحمدي واللي يبدأ يسأله عن موضوع التليفونات اللي جات له وهو مش موجود. ووقتها حمدي يطلع منه نظرة تحس ان ملامح وشه اتغيرت، وكأن طاهر كان قاعد قدام شيطان. وقبل ما حتى طاهر يكمل كلامه، الكلام يتقطع بسبب ان باب الشقة قعد يخبط. يفتح طاهر باب الشقة ويلاقي ان في تلات رجالة اصدقاء حمدي وصلوا، وبعد شوية الباب يخبط مرة تانية، والمرة دي توصل تلات بنات واضح من هيئتهم انهم بنات ليل. سكت طاهر لما شاف ان حمدي بيشاور لاصحابه وبيشاور للبنات ان كل واحد ياخد راحته ويدخل على الاوضة اللي هو عايزها. وبعدها حمدي بمنتهى البجاحة يقول لطاهر انه متعود انه يرفه على نفسه وعلى اصحابه بالموضوع ده، وامره ان اي حد يجي لحمدي سواء راجل او ست ويطلب اي حاجة يفتح له ويسهل له الموضوع. بس المفاجأة والكارثة كانت اكبر من كده بكتير، والمفاجأة كانت في حمدي نفسه، واللي طلب من طاهر طلب غريب جدا ان يدخل معاه على اوضة النوم بتاعته. طاهر وقتها ارتبك جدا هو ومراته من كل حاجة، وسأل في ساعتها حمدي هو عايزه يدخل معاه ليه، لكنه يتصدم للمرة التالتة برد حمدي اللي بكل بجاحة يطلب منه انه يمارس الشذوذ معاه. والكارثة الاحقر انه اشترط عليه ان مراته تدخل معاهم وتشوف اللي هيحصل ده. وقتها طاهر وامل اتصدموا من اللي طلبوا حمدي، وكانوا واقفين ومش عارفين يتصرفوا ازاي، وبدأوا يتوسلوا لحمدي بكل الاشكال انه يعفيهم من حاجة زي دي، وانه يسيبهم يمشوا ومش هيشوف وشهم تاني ولا هيتكلموا باي كلمة عن اي حاجة شافوها في اليوم ده. لكن يلاقوا حمدي بكل هدوء يطلع البطاقة الشخصية بتاعة طاهر وبتاعة امل اللي عرف ياخدها وقت ما كانوا بيحضروا الشيشة والشاي، وبدأ يهددهم بيها، واللي يقول لهم انهم لو ما سمعوش كلامه فبكل سهولة هيلفق لامل قضية دعارة، وهيلفق لطاهر قضية اقتحام مسكن، وان الاتنين مصيرهم هينتهي في السجن، واللي هيحرص حمدي انهم ما يطلعوش منه ابدا، وفي المقابل ولادهم هيتشردوا. ومن اللحظة دي طاهر وامل كانوا قدام القرار اللي هيغير حياتهم 180 درجة، واللي للأسف من خوفهم الشديد من جبروت حمدي شافوا ان مفيش اي مفر غير انهم للأسف يسمعوا كلامه، لان طاهر كان فاهم ان حمدي علاقاته قوية ويقدر يعمل اي حاجة. ساعتها طاهر طلب من حمدي ان هينفذ له اي حاجة بس يخلي امل مراته برا الموضوع، بس حمدي كان قذر اكتر ما طاهر متخيل، لدرجة ان العند زاد عنده وطلب ان امل مرات طاهر مش بس هتدخل تتفرج، دي كمان هتشارك معاهم في حاجات كتير. وفعلا ده اللي يحصل، وواضح ان دي طريقة حمدي في السيطرة والتحكم في الناس، ولا فارق معاه اصلا انهم قرايب. المهم بعد ما حمدي يخلص وكل الناس اللي في الشقة يخلصوا قبل ما يمشوا من البيت، ادوا لحمدي مبلغ 1500 جنيه، واللي حمدي بعدها اخد منهم 500 جنيه اداهم للبنات التلاتة كأتعاب ليهم، و200 جنيه اداهم لطاهر وامل كأول مرتب ليهم عن اللي حصل. ويخلص اليوم اللي هو اول يوم لطاهر وامل في بيت حمدي. خرج حمدي وبدأ طاهر وامل يفكروا بكل الطرق انهم لازم يهربوا دلوقتي، لكن الخوف والرعب من فجر حمدي ومن اللي ممكن يعملوا فيهم كان كافي ان يسجنهم في الشقة دي ويخليهم تحت امره. يعدي اليوم ويخلص ونيجي على تاني يوم، حمدي ياخد طاهر مشوار ويطلع بيه على ميدان الكتكات في امبابة، وهناك عرفه على الاجزخانجي، شخص منظره من بره بياع مناديل مش اكتر، لكن في الحقيقة هو ديلر مخدرات، وهو اللي كان بيوفر لحمدي كل المخدرات اللي كان بيحتاجها. وفي ساعتها عرف الديلر على طاهر وعرفه ان الراجل بتاعه وانه هو اللي هيجيله بعد كده يشتري منه المخدرات، يعني الراجل اللي المفروض ان كان رجل امن وشغال في المحاماة هي دي حياته السرية. بفكركم بس احنا لسه في بدايات العالم الموازي. ويمر شهر وتعدي الايام كلها زي بعضها، لحد ما في يوم طاهر وهو داخل الشقة يتفاجئ ان مراته امل قاعدة على الارض منهارة من العياط، ولما سألها ايه اللي حصل قالت له انه هو برا البيت حمدي رجع على البيت وطلب انه يمارس معاها علاقة، ولما رفضت هددها، لحد ما هي استسلمت وكالعادة معرفتش تعمل ايه، بس حكت ان حمدي كان بيطلب منها انها تعمل كل حاجة شاذة وغريبة. ساعتها طاهر بمجرد ان عرف ان مراته دخلت هي كمان بالشكل ده في العلاقة قرر انه ياخدها ويهربوا. وفعلا طاهر وامل يلموا كل حاجاتهم ويهربوا من البيت ويطلعوا على بيت والدة امل، لكن للأسف بعد ساعات بس من هروبهم يلاقوا حمدي عندهم هناك. ازاي قدر يعرف العنوان الله اعلم، لكن من الواضح اننا فعلا قدام شيطان، واللي وقف قدامهم واقسم انه هيدمر حياتهم وهيسجنهم وهيشرد ولادهم هما الاتنين في الشوارع، وان الاحسن انهم يرجعوا معاه بكل هدوء على بيته زي ما كان. وفعلا طاهر وامل يلاقوا نفسهم مرة تانية قدام اصعب قرار مبني على الخوف والمزلة، خوف من انهم يتسجنوا ظلم وخوف على اولادهم اللي محدش عارف مصيرهم هيبقى ايه، خصوصا انهم شافوا ان حمدي شخصيته قذرة وفعلا يقدر يعمل كده. ويرجع طاهر وامل مع حمدي على بيته من تاني، وللأسف كانوا كمان مضطرين ياخدوا ابنهم الصغير يعيش معاهم، واللي ما كانش ينفع يسيبوه مع والدة امل اكتر من كده زي اخوه التاني. ويرجع طاهر وامل ويرجع الكابوس يتعاد من تاني. الايام كانت بتعدي وكل اللي شاغل بال طاهر وامل ازاي هيخلصوا من اللي هما فيه، خصوصا طاهر اللي كان شايف ان رجولته فقدها تماما بسبب حمدي. ومن هنا طاهر كان عمال يفكر ازاي هيعرف يتخلص من حمدي، وللأسف من كتر معاشر الشيطان ده تفكير طاهر هو كمان بقى اقذر منه. اللي حصل ان طاهر كان بيتكلم ويشتكي لواحدة من فتيات الليل اللي بتشتغل لحساب حمدي واللي اسمها كان زكية. ساعتها طاهر بدأ يستشيرها بانه يعمل ايه علشان يخلص من حمدي على الاقل، في فكرة انه حتى يهرب من اضطراره انه يمارس معاه الشذوذ الجنسي. ساعتها زكية بمنتهى الحقارة عرضت عليه صفقة وقالت له ان هي هتوفر البديل اللي يمارس الشذوذ مع حمدي ولكن مقابل 100 جنيه في المرة الواحدة، والقذارة ان البديل ده كان ابنها اللي عمره 17 سنة. المهم طاهر تعجبه الفكرة دي وانه اخيرا هيتخلص من اضطراره لممارسة الشذوذ مع حمدي، وفعلا يقول لزكية انها تجيب ابنها من اول بكرة. وبدأ فعلا ابن زكية يجي كل يوم لحمدي البيت، بس كل ده ما كانش كفاية برضو لحمدي انه يستغنى عن طاهر اللي فضل مكمل معاه هو ومراته زي ما بيعمل. بس الكارثة دلوقتي بقت بتكبر اكتر بكتير، وقذارة حمدي لسه ما خلصتش. اللي ما اكتفاش بس ان امل مرات حمدي تشوف المنظر ده يوميا وتشارك فيه، لا ده كمان كان بدأ يجبر طاهر وامل انهم يخلوا ابنهم الصغير اللي عمره سنة ونص واللي كان عايش معاهم في نفس البيت يشوف ابوه وامه في الوضع ده. وطبعا هو طفل رضيع ومش فاهم حاجة، بس واضح ان حمدي كان عايز يعوده على المنظر ده من وهو طفل. وبرضو امل وطاهر كانوا لسه مستمرين على نفس الحياة، والحقيقة هم بقوا احقر منه بكتير، كانوا بياخدوا فلوس عمرهم ما كانوا يحلموا بيها، لحد ما حصل الحاجة اللي قلبت كل الموازين. اللي حصل ان في يوم حمدي فاجئ امل وطاهر بطلب غريب جدا، طلب صعب اي اب واي ام يستقبلوه. حمدي طلب منهم انهم يتنازلوا عن ابنهم الصغير ليه، وطاهر بمجرد ما سمع كده اتجنن وبدأ يتخانق مع حمدي ويقول له ان الحد هنا وهو مش هيقبل اكتر من كده، وان اللي بيفكر فيه ده مستحيل يحصل. وقصاد كل التهديدات من حمدي ليهم قرر طاهر ان ياخد مراته وابنه ويهربوا للمرة التانية، وحصل فعلا وهربوا لحد ما حمدي برضو قدر يحدد مكانهم ويروح لهم لحد هناك، وقعد معاهم يهددهم ان هم يرجعوا، ده غير انه كمان عرض عليهم مبالغ مالية كبيرة ووعدهم انه اي حاجة كانت مزعلاهم هو هيوقفها ومش هيعملها تاني. وللأسف الخطة تنجح، وطاهر وامل وابنهم الصغير يرجعوا على بيت حمدي مرة تانية. في اللحظات دي حمدي كان لطيف جدا معاهم على عكس العادة، وطلب بمنتهى اللطف من طاهر انه يربي دقنه. ولما طاهر حاول يفهم ايه سبب الطلب ده، حمدي قال له ان محتاجه يغير في شكله شوية علشان يعمل له بطاقة مزورة يستخدمها في عمليات النصب. ولما طاهر رفض حمدي هدده من تاني انه هيسجنه ويدمر حياته وحياة مراته وحياة ولاده، وكالعادة طاهر يستجيب ويربي دقنه. بعدها على طول حمدي اخده علشان يتصور، وبعد يومين كان معاه بطاقة لطاهر جديدة مزورة، واللي كان كانت باسم واحد اسمه محمد صلاح الدين، بيشتغل مدرس سنوي في مدرسة في منطقة شبرا الخيمة. وفعلا تعدي الأيام وطاهر بهويته المزورة يبدأ يدخل مع حمدي في أكتر من عملية نصب على الناس، وأغلبها كان شراء عربيات بعقود مزورة. حمدي حرفيا كان عامل زي المافيا، مفيش جريمة إلا وعملها. المهم تعدي الأيام، وكل شوية يكتشف طاهر وأمل إن حمدي اللي واقف قدامهم ده هو أحقر إنسان عرفوه في حياتهم. طيب إيه اللي حصل جديد؟ حمدي دخل البيت على طاهر وأمل ومعاه طفلين، وقال لهم إن دول ولاده، وبدأ فعلا طاهر وأمل يهتموا بالولدين دول على أساس كده. وبعد مرور 3 أيام يتفاجئوا إن في ست موجودة في البيت عمالة تتوسل لحمدي إنه يرجع لها ولادها. حمدي طلع خاطف العيال، واللي اتضح إن حمدي كان متجوز الست دي عرفي بالغصب، وإنه كان عندها ولدين من جوزها الأولاني اللي توفى. وبمجرد جواز حمدي منها عن طريق الابتزاز والتهديد نصب عليها في كل ما تملك، أخذ كل فلوسها وكل الأراضي والذهب اللي ورثته عن جوزها الأولاني، لكن ما اكتفاش بكده، وكان عايز كمان إنه ياخد ولادها ويكتبهم باسمه. أكيد حمدي عنده أسباب ما يعرفهاش غير الشيطان من التصرفات اللي بيعملها دي. والمفاجأة الجديدة إن الست دي مش الحالة الوحيدة اللي كده، حمدي طلع متجوز أكتر من واحدة، وكل زوجاته هم ضحايا ليه بنفس الشكل. وبعد ما الموضوع يفشل مع حمدي إنه يفضل محتفظ بالولدين، حمدي اضطر إنه يديها الولدين. ساعتها رجع يطلب من طاهر نفس الطلب، وإن يتنازل عن ابن الصغير ليه، وكالعادة طاهر يرفض. ساعتها حمدي اللي كان سكران تماما ومش واعي لأي حاجة بيقولها، أمر طاهر إن ينزل العربية بتاعته ويجيب كاميرا كان سايبها فيها. وطاهر فعلا يعمل كده، وينزل ويجيب الكاميرا بتاعت حمدي ويطلع فوق. ولما يطلع الشقة يتفاجئ إن حمدي عايز يصور طاهر وأمل أثناء ما بيمارسوا معاه العلاقة الشاذة. وقتها طاهر قعد يطلب منه إنهم يعملوش كده، لكن حمدي كان مصر على طلبه، يا اما كالعاده هينفذ تهديده ليهم. فساعتها اتفق طاهر مع امل انها تعمل نفسها بتصور، وانها تفصل الكهرباء عن الكاميرا، وان الراجل كده كده سكران ومش هياخد باله من حاجه. وبعد ما خلصوا حمدي بدا يهدد طاهر وامل بالحاجات اللي اتصورت، وهو مش فارق معاه ان هو كمان متصور. في ناس فعلا وشها من البجاحه مكشوف، وهددهم ان هيحط صوره بنت تانيه على بطاقه امل، ويعمل العقد جواز بينهم، ويثبت ان الولد ده ابنه، ويطلع له كمان شهادة ميلاد. ساعتها طاهر وامل هربوا للمرة التالتة من البيت، لكنهم لقوا نفسهم في نفس المشكلة، وانهم عشان يخلصوا تماما من حمدي لازم يخلصوا من اي حاجة هو ماسكها عليهم، واولها بطاقتهم الشخصية اللي حمدي كل شوية بيهددهم بيها. وطاهر ما كانش عارف هو ممكن يقول لوالدته ايه ولا ايه، يقول لها انه بيمارس الشذوذ معاه، ولا مراته بتعمل كده هي كمان، ولا انه نصاب وبيسرق الناس، ولا انه بينزل يشتري المخدرات بنفسه. ما ينفعش يقول لها اي حاجة، وعلشان كده قرر انه مش هيدخل والدته في الموضوع خالص. وقتها طاهر يكلم حمدي ويطلب منه انه محتاج البطاقات الشخصية بتاعتهم ضروري، وانه لو ما خدش البطاقات دي هيقتل حمدي. وقصاد التهديد ده من طاهر، حمدي حاول يجاريهم في الموضوع، وساعتها قال لطاهر انه موافق يسيبهم في حالهم، بس بشرط واحد بس، انهم يرجعوا على البيت ويعملوا حفلة الوداع، حفلة في البيت يمارسوا فيها كل حاجة لآخر مرة، ويشربوا فيها مخدرات كالعادة، وبعدها يسيبهم خالص وينساهم. وطاهر وأمل يوافقوا، بس المرة دي وهم متغيرين تماما، ومقررين انهم يقتلوه ويخلصوا من الحياة دي تماما. وطاهر وهو رايح لحمدي على البيت كان محضر معاه سكينة جديدة اشتراها مخصوص علشان يقتله. ولما يوصلوا البيت اتفاجئوا انه غير كلون الشقة وهم مش موجودين. وبمجرد دخولهم حمدي يرحب بيهم، ويطلب من أمل إنها تعمل له كوباية الشاي المعتادة اللي بتحط فيها قرص مخدر، وفي نفس التوقيت يطلب من حمدي إنه يروح معاه على الأوضة. تروح أمل على المطبخ علشان تعمل الشاي، بس بدل ما تحط قرص مخدر واحد حطت 5 أقراص، ودخلت على حمدي علشان يشربه. وبعد دقايق طاهر يخرج لأمل بره ويقول لها إن حمدي فقد الوعي تماما. ساعتها قرر طاهر وأمل إنهم ينفذوا الجريمة اللي بيحلموا بيها طول الوقت. وإن ده هيبقى أصح قرار هم هياخدوه. خرج طاهر من الأوضة ورجع لها مرة تانية وهو في إيده سلك كهربا، وساعتها ربط حمدي وكتفه من إيده ورجله ووصل الكهربا، وفضل يكهربه لحد ما حمدي فاق وفضل يصرخ من شدة الألم. وبسبب الصوت وإنهم خافوا لا يتفضحوا، فأمل جابت عصاية خشب لطاهر وقعد يضربه على راسه لحد ما فقد الوعي من تاني، وطبعا من كتر الجروح كان سايح في دمه. بس طاهر يطلع السكينة اللي كانت معاه ويفضل يطعن فيه في رقبته لحد ما تأكد انه مات. والحقيقة ان المنظر ما كانش كفاية لطاهر ولا الامل واللي كانوا عايزين يأذوه حتى بعد ما مات ويهينوا جثته بكل الطرق الممكنة. فساعتها طاهر دخل المطبخ وجاب سطور وقرر انه هيفصل راسه عن جسمه. وبعد ما عملوا كل ده بدأ طاهر وامل ينظفوا المكان تماما من اثار الجريمة والدم، وبعدها لموا كل حاجة تخصهم من الشقة، واولها انهم اخدوا البطاقات الشخصية بتاعتهم، لكنهم ما اكتفوش بكده، فقرروا انهم ياخدوا مفاتيح الشقة ومفاتيح العربيات بتاعت حمدي، وكمان يبصموه على عقد بيع للشقة وللعربيات. وبعد ما خلصوا هربوا على مرسى مطروح وفضلوا هناك لحد ما اتقبض عليهم. وبعد ما الاعترافات خلصت وتم ادانتهم بكل الادلة، تم الحكم عليهم هما الاتنين بالاعدام. حقيقي قضية صعبة جدا، وفعلا عبارة عن عالم موازي صعب ومستحيل تسمع عنه. والحقيقة ان طاهر وامل مش مظلومين ولا اتضحك عليهم، هما كان عندهم استعداد يعملوا اي حاجة علشان خاطر الفلوس، بس لما اكتشفوا ان الفلوس مش كل حاجة قرروا يحلوا غلطتهم بطريقة بتدل على ان الجريمة موجودة جواهم من الاول. وكل اللي عمله حمدي انه دخلهم حياة سرية ما كانوش متخيلين حجمها. وكل اللي نقدر نقوله برغم انهم مجرمين الا انهم خلصونا من حمدي احقر انواع البشر. صحيح حمدي استغل خبرته في المجال الامني واستغل جهل طاهر بحقيقة الحياة والخوف من اصحاب النفوذ، لكن حمدي اكيد كان شايف من الاول ان طاهر بعيد عن ربنا، وإلا ما كانش اتجرأ من أول يوم أن يطلب منه يعمل معاه كل اللي حصل. وحقيقي دي واحدة من أصعب وأغرب القضايا اللي قدمناها خلال السنين اللي فاتت. سلام عليكم.